أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مجودة مباركة ما تيسر من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.